فسبحان من قال له في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بجمعنا هذا في الفردوس الأعلى. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا اليوم لنتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للأمة أن تعلم قدر نبيها عند ربها جل جلاله، لا سيما وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ أي لو وضعت هذه اللبنة لازداد البنيان جمالا على جماله وجلالا على جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. صدق الله تعالى إذ قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رحم الله تبارك وتعالى به العالمين أجمعين، إنه النبي الذي شرح الله تعالى صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأعلى الله تعالى قدره. فينبغي لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع نبيها، لأن التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا يضاهيه شرف. فوالله الذي لا إله غيره، لو عاشت الدنيا على منهج الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صلح حال العالم أجمع، بل أقول لم صلح حال العالمين أجمعين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى على لسانه: قل، هو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا بلسانه للناس. قل يا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله فعليه أن يتبع سيدنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب، إذا أردنا أن نتعرف على بعض صفاته الخلقية، لأن كثيراً ممن يشتاقون لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبون أن يتعرفوا على شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أبيض، كان أزهر اللون، وعندما نقول أزهر اللون هذا يدل على بياض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الحمرة في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان أزهر اللون. وكان صلى الله عليه وسلم أبعج العينين، والدعج في العينين هو شدة بياض بياضهما وشدة سواد سوادهما مع اتساعهما، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الجبين، وكان ربعبا بين الطول والقصر، فليس بالطويل الباهن ولا بالقصير المتردد. وكان صلى الله عليه وسلم عريض المنكبين صلى الله عليه وسلم، إذا مشى صلى الله عليه وسلم كان يتقلع كأنما ينحدر في صبب، أي كأنه ينزل من مكان عال، وكانت الأرض تطوى له طيا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون في اللحاق به وهو يسير صلى الله عليه وسلم غير مكترث بهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. كل هذا ورد فيما صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى جماله وجلاله وبهائه، فكانوا يصفون صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتهم. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يقصد صلاة الظهر، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم ليدخل إلى بيته استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولدان، فجعل يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: أما أنا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على خدي، فوجدت لكفه بردا وسلاما كأنما أخرجها من جبنة عطار صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتحدث عنه فاستمع لما جاء في صحيح مسلم من كلام البراء بن عازب، ونقل الكلام عنه أبو إسحاق رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: سئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. إن شئت فقل يا عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نمدح الجمال ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا أينام نوم القيلولة. فبينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نائما جاءت أم سليم رضي الله عنها فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت العرق يتصبب من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تسلت العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك هذا نجعله بركة لصبياننا، وهو عندنا أطيب الطيب. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لها؟ قال لها: أصبتي. هذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى جمالا وجلالا وبهاء. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى سورة التوبة بالحديث عنه قائلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس. رسول الله الذي بكى لأجلنا جميعا. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضلل كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسله وربك أعلم ما يبكيك. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقص على جبريل ما حدث. فصعد جبريل عليه السلام لرب العزة تبارك وتعالى فقال جل جلاله له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له: إنا سنلقيك في أمتك ولا نسوك. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته يبدأ الحساب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، فكيف تدركنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فاللهم آت حبيبنا صلى الله عليه وسلم الوسيلة يا رب العالمين. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون قدره، وخذ على ذلك مثالا ما حدث في أيام صلح الحديبية، وقبل أن يأتي هذا الصلح وبعد أن أشيع بين الناس أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، كانت الرسل تأتي تباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسل أرسلها المشركون للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء كان عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان آنذاك لا يزال على الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم متفاوضا معه، وكلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كان يمسك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد فارسا ملثما ضرب يده بعقب السيف قائلا له: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فعلم أنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والمغيرة يا عباد الله كان عروة عما له، ومع ذلك يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي أحد. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يعلمون جلال قدره ويعرفون مكانته ويتسارعون على الجميع يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهب عروة بن مسعود إلى قومه قال لهم: والله لقد وثبت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما وجدت واحدا منهم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وسلم وقص على قومه ما حدث من لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم عند أصحابه يا عباد الله. وبمشيئة الله جل جلاله نكمل كلامنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ورفعنا لك ذكرك، رفع الله تعالى له ذكره قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، بل قبل أن يخلق، ورفع له ذكره في حياته، ورفع الله تعالى ذكره حتى الآن، وسيظل الأمر كذلك إلى يوم القيامة، بل سيرفع الله تبارك وتعالى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بل وفي جنته، ولن ينقطع أبدا رفع الله تعالى لذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره ممتد إلى ما لا نهاية. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أخذ الله تعالى له العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أي نبي من الأنبياء أن يكون النبي الآخر تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا له ومناصرا له. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أستأذن أحبابنا في الله تبارك وتعالى أن يتقدموا إلى الأمام لعل المقام يتسع لأحبابنا في الله تبارك وتعالى الذين تأخروا عنا لعذر من الأعذار، سائلا رب العزة تبارك وتعالى أن يجمعنا بجمعنا هذا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. عباد الله، نعود إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال الآن: هل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الأمم السابقة؟ الجواب نعم. هل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل الأنبياء عند أقوامهم؟ نعم. وما جاءنا في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. قد جاء في صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقلت له: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: بلى، إنه لمذكور في التوراة من بعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا وصفه في التوراة. وأما عن الإنجيل يا عباد الله، نقرأ جميعا ما أنزله الله تعالى في سورة الصف، وما ذكره الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام عندما خاطب قومه بذلك، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. بل نقرأ كذلك الحديث عن رحمة الله تعالى في سورة الأعراف، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين، فلمن تكتبها يا الله؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بنص القرآن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكر كذلك في الإنجيل. فإذا ذكر الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ألا يذكر الله تعالى كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان موجودا ذكره في التوراة والإنجيل، بدليل أن الله قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، قلنا أنه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح فرحا شديدا إذا أخرج الله تعالى به أحدا من الظلمات إلى النور. وأذكر على ذلك مثالا قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: مرض غلام يهودي كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد هذا الغلام فقال: قل لا إله إلا الله، الدنيا ليدخل إلى الدار الآخرة، فبما نصحه الرحمة المهداة قال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي ونظر إلى رسول الله، ينظر إلى أبيه وينظر إلى رسول الله، حتى قال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبوه يعلم أن الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال أبوه له: يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام عندها: لا إله إلا الله. ومعها فاضت روحه إلى بارئها، فخرج صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا قائلا: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رحمة للعالمين أيها الأحباب. عباد الله، حتى لا أطيل على أحبابنا في الله، بقي لنا أن نتحدث عن هذا البناء العظيم وهذا الصرح الشامخ الكبير الذي قال الله تعالى عنه وعن أمثاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. قدم عملا حسنا ليجزيك الله تعالى أحسن ما عملت، وانتظر الزيادة من الله ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله، بفضل الله جل جلاله تمت أعمال كثيرة في هذا البناء الطيب المبارك، وأنفسنا جميعا تذوق أيها الأحباب إلى أن نصلي فيه جميعا لنعبد فيه الواحد الأحد، ليكون هذا المقام متسعا لنا ولغيرنا من أمثالنا من عباد الله الموحدين. فهيا بنا يا عباد الله نتكاتف ونتآزر ونتعاون من أجل أن يشيد هذا البناء الضخم وهذا الصرح الشامخ العظيم الذي سيشهد لنا أمام الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قدم الخير لنفسك تجده عند ربك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. اجعل لهذا المكان جزءا من مالك، اجعل له جزءا من جهدك، اجعل له خيرا كثيرا قدر استطاعتك. اشدد على يد القائمين على هذا المكان العظيم. إياك أن تحتقر معروفا أو شيئا تضعه فيه، إياك ثم إياك. قدم الخير لله عز وجل فلن يضيع لك شيء عند الله. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر، وأتوجه الآن بالدعاء إلى الله، وأسأله جل جلاله أن يستجيب لنا دعاءنا. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، واجمعنا بجمعنا هذا في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، واقم الصلاه.